السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنستغفرك يا ربنا ونتوب إليك، فأنت الذي تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتعلم ما يفعلون. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة مقدما الشكر لله، ثم الشكر للإخوة، ثم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، ثم الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مباشر يا أميرات، يا أميرات، السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. شيخ، عندي سؤال بصراحة. حضرتك بكرة موجود في المنصورة مركز أجا عشان عندي لي أحداث دروس العلم بكرة إن شاء الله؟ أنا موجود غدا، بس مين اللي قال لك إني في دروس علم غدا؟ مش بيبقى في تفسير بعد صلاة المغرب؟ لا لا، شوف التفصيل على الهاتف الخاص أوضح لك الأمور. قل أحمد صالح كيف نتصل فهمه. ورضي الله عنك يا أحمد بن نصر السيد، حبك الله يا يوسف شحاتة. السلام عليكم. تفضل. الله يبارك فيك ويكملك يا رب. وياك تفضل. سؤال بسيط، احنا فاتحين محل تجاري، فاحيانا تاتي البلديه الينا وياخذوا مثلا ثلاجه او ستاند بنشيل عليه البضاعه، فاحنا المفروض بنروح ناخذ. عفوا عفوا عفوا، ياخذوه من داخل المحل؟ من داخل او من خارج؟ عايز الحكومه تيجي بيقول لنا عايز فضل لي ثلاجه، عايزها يعني كده؟ لا، هو المفروض الموظف عايز ياخد حاجة يبين للمسؤول بتاعه ان هو شغال كويس. احنا ما بنضربهمش في حاجة، احنا حاطين قدام المحل بالظبط في حرم المحل، بس ايا كان يعني مش هي دي الموضوع. الموضوع ان احنا لما بنروح نجيبه احيانا نلاقي بتاعنا مش موجود، فبنقول جايبين واحد مكانه مش عارفين هو بتاع مين. لا يجوز، لا يجوز لك، لا يجوز أن تأخذ حق غيرك. كيف تأخذ حق غيرك؟ سوي. السلام عليكم. أما الشيخ بعتذر، ماذا نفعل إن كان حدث أصلا؟ من زمن أو حديثا؟ نعم، من زمن أو حصل حديثا؟ حديثا يعني منذ شهر. والله أنا أنصحك ترد لهم الثلاجة، والله يعوذكم خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بك شيخ. الحمد لله. أحبك الله والله يسلمك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت يا شيخ ليا سؤال. تفضل. أنا دلوقتي استأجرت شركة، تمام؟ الشركة دي بتبيع أجهزة للبنوك. الأجهزة دي البنوك بتاعها لمحلات مثلا سوبر ماركت، محلات لهم أي محل، بحيث إن المشتري يروح بكارت الفيزا بتاعه يدفع في المكنة دي فلوس ويشتري الحاجة. الفكرة بقى شيك ان من ضمن الحاجات اللي بتصنع المكنات دي صلاه النهار والمغرب. عفوا وضح السؤال، انت ماذا تبيع للبنك؟ تمام، احنا انا دلوقتي مشغل في شركه. تمام، الشركه دي بتبيع اجهزه للبنك. الاجهزه دي عفوا تبيع للبنك بيع وشراء حر ولا بيع وشراء ايه؟ لا، بيع وشراء حر. خلاص، تبيع للبنك فقط او لغيره؟ نعم، تبيع للبنوك ولغيرها ام للبنك فقط؟ يعني دي أجهزة حلال، يعني أجهزة طيبة؟ أجهزة في الأصل طيبة، بحيث إن الواحد لو معاه مثلا كاب بدل ما معاه فلوس كاش لا يدفع بالكاب. بيعك للبنك بيعا صحيحا واستلامك للأجر منه يعني فيش فيها مشكلة، لكن هل أنت هل أنت تساعد على الاسم؟ أنا شايف في الشركة إن أنا بساعد إن الأجهزة دي بعمل بكفاءة. إيه؟ تصنيع الأجهزة دي تعمل بكفاءة. تصنيع الأجهزة بكفاءة. مش تصنيع، يعني أخذ الجهاز يعمل بكفاءة. أيوة، تشغيل الجهاز. بالضبط. الجهاز بيشغل فيه ده؟ زي ما قلت قبل قصة، يعني بيدفع من عليه المشتري بالفيزا بس. يعني أجهزة تدخل. أيوة، ليس عليك اسم. عملك أنت ليس عليك اسم. شكرا، إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا جدتي توفت من 6 شهور قبل ما تتوفى كذا سنة، بعد شتتها ما كانتش يعني عارفة كتير في إيه، فسألت كذا حد قال لها يعني حطيها في بنك وخدي الفوائد. فبعدها حتى موجود فيه انها ان كده الفوائد دي حرام، فكانت هي عندها معيش بس بسيط، فدخلت في عمليات وسدت كل يعني الشهور اللي هي قبضتها فيه وطلعتهم من لله، مش صدقه ومش زكاه لكن لله يعني. طيب، مش مشكله، تشكر. بس فهي دلوقتي الناس لسه في البنك بتسالوا ان احنا ما نطلعهاش عشان ما تخسرش مبلغ كبير، بس هي لسه في البنك، هل كده عليها ذنب او لا؟ لا، ما عليها ذنب ولا حاجه، وتورعت والزيادات الربوية أخرجتها، ما عليهاش مشكلة. جزاك الله خير يا أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله يا رب دائما يا رب يجمعنا وانت في الجنة يا رب ان شاء الله يا رب. يا شيخنا، يعني عايز اسألك، انا متصل من مكة وكنت عايز اسأل حضرتك في حاجة. يعني تفضل. يعني انا ليا بنت الحقيقه يعني جيلها خطاب كتير وكده، وهي منقبه. جيلها ايه؟ خطاب. منقبه منتقبه. طيب، وبعدين؟ جيلها اكتر من زوج لحد الان، وبعد كده رؤيه شرعيه، وبعدين ما يحصلش وفاء يعني. فهل مثلا انا لو لقيت شخص كويس وتوسلت فيه الصلاح، هل ينفع يعني يجوز ان انا يعني اطلب منه ان هو يتزوج بنتي مثلا يعني؟ عفوا، تجبره؟ نعم، تجبرها على ذلك؟ لا، ما تجبرهاش طبعا. يعني انت تخطب لابنتك شخصا؟ نعم، انا بقول لك خيرا من كده وبنتي طلع. لا باس عليه الزواج يعني. لا باس بذلك اذا كان عاقلا ويقدر هذا. في شباب فضلاء يقدرون هذا ويشكرونه لك، وفي اغبياء. انا عمري من غير ما يكون في سوء ظن مثلا يقول لك يفرض بنته، او انت تقرا قول العبد الصالح: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج. وتقرا ايضا قول عمر لابي بكر: هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ سكت أبو بكر، ذهب إلى عثمان: هل لك يا عثمان في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ قال: تقرأ قول علي: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعونا، يعني تبالغ في الانتقاء من القرشيات وتترك بني هاشم؟ قال هل عندكم شيء؟ قال نعم عندنا أزمة للعربي ابنة حمزة. قال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة. امرأة عادي خالص عندي بنت صالحة أريد لها رجل صالح مثلك تقبل زواجها إذا كان فاضل سيقدر كلامك إن كان غبي لا تعرض عليه من الأصل. نعم الذي يسب الله عند الغضب وإن كان واجحا يكفر عليه أن يتوب إلى الله سبحانه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يا أمهات المؤمنين ما تعرض النصوص تتوب إلى الله يحفظك حبك الله الذي أحببتنا فيه. الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضل سؤالك. عايز بس الطريقه ازاي اذاكر بيها الفقه واحصل علم فيه. هل امسك كتاب فقه ادرسه ولا احفظ احاديث فقهيه مثلا؟ لا لا في اختار كتاب فقهي يجمع بين الادله. نعم عندي كتاب الفقه الميسر. ينفع ولا اجيب كتاب غير حضرتك؟ ده الفقه الميسر طيب. وفي الفقه الميسر للمتميم احسن واحسن وان لم يكن مشهورا لكنه احسن واحسن. هو اسمه الفقه الميسر ايضا. نعم نعم. طبعا ممكن حضرتك قريب ان شاء الله تبدا في شرح هذا الكتاب للمتميم. لا انا مش ببدا فيه. انا لنا طريقه اخرى في التدريس. لا لا لنا طريقه اخرى في التدريس. الله يحفظك. لا هي بقول لك ليه طريقه اخرى في التدريس لا اشرحها لك هي ندرس بطريقه اخرى مش من كتاب معين يعني. لا حضرتك تقول لنا علينا التلاعب مش هتعرف. نزل فقه مقارن يعني نجمع المسألة أدلة المسألة من كل الكتب أدلة المسألة من كل الكتب المسألة الأدلة نحكم على الأحاديث بعد ذلك بالصحة والضعف نقرأ أقوال الصحابة ثم التابعين ثم أصحاب المذاهب أقوال أصحاب المذاهب الأربعة طريقة يعني تفهمها من درس واحد إن شاء الله. شكرا. العبد الصالح والعبد الصالح المذكور في سورة القصص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وفيكم. وياك. سؤالي عن نية رجل نوى يتصدق كل يوم صدقة ولكنه مات في يومه هذا فكيف تكون هذه النية الصادقة؟ يجرى هذه النية طبعا. في أحد أصحاب الرسول صلى أحد المسلمين الذين أمنوا في زمن الرسول بعد أن هاجر الرسول قال لأهله وجهوني إلى المدينة ذهبوا بي إلى المدينة فذهبوا به إلى المدينة في الطريق أول ما خرج من مكة مات. نزل فيه قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الله يبارك فيك. رحم الله أخاك يا أحمد بن محمد بن عامر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله وسلمك. سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول رجل قال لزوجته يعني مختلفين في الشيء القديم أن مش عارف ايه ضغط جديد ولا مش عارف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي استفسار يا شيخ بس جزاك الله خير. تفضلي. انا متزوجة من 21 سنة وبعد يعني 21 سنة زوجي اتزوج زوجة تانية وكده وانا معايا 6 اطفال وحامل يعني فدلوقتي انا زوجي بيسافر كتير يعني ممكن بسبب شغله يعني ممكن يسافر 15 يوم وكده وانا طبعا ما بقدرش اسافر بحكم ان انا بغير اطفال وكده ومدارس وامتحانات وكده فهو بعد ما بيرجع مثلا بيديني انا 3 4 ايام وهي نفس برضك 3 4 ايام فانا كده يعني مش حاسه بالعدل فكده صح ولا ايه انت عارف ليه؟ عفوا مش حاسه بالعدل ليه؟ ما هو سوي بينك وبينها أنت 3-4 أيام وهي 3-4 أيام. طيب هو بيسيبني أنا 15 يوم أنا بعد لوحدي بالأولاد طيب. لا عفوا هو بيسافر بها يسافر بها؟ نعم هو يسافر معها؟ ايوه هي بتسافر معاها. ايوه 15 لا يوم دول. لا ايوه كده ظلم. كده ظلم. يعني لازم يكون في انا بطلب منه بس هو لما يرجع يعوضني مثلا حتى لو بعض الايام مش كل الايام. كلام انت محقة في كلامك وكده ظالم، لان السنة ان يقرأ بينكما، والاولاد مسؤوليته. يقرأ بينكما ايتها ايتكن خرج سهمها خرج بها معه، لكن هو لا يفعل القرعة، ويحملك انت تربية الاولاد مع انه مشارك فيها، فيلزمه ان يعوضك. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. الحديث المرسل من قسم الضعيف إبراهيم بن عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش الخط قطع يا شيخ مصطفى، بقول له واحد مراته عايزة تجيب شقة جديدة غير القديمة على أساس توسع على نفسها، فأنا بقول له مراتك عايزة كذا كذا، بقول له لو كانت كده تبقى لو جابت شقة تبقى طالق، هل يعد طلاق؟ لا يعد طلاق. هي جابت الشقة، لا بقول له مراتك عايزة. أنا بسأل سؤال، يعني لو جابت الشقة بتعتبر مش على ذمتي؟ يعني هي جابتها ولا ما جابتهاش؟ لا ما جابتهاش. مش طالق لسه، مش طالق. وإذا جابتها يبقى في القولان، هناخد قول يكفر عن يمينه ولا يطلق. طيب السؤال الثاني، مرات أرملة وليس لها إلا أخ واحد، وعايزة أولاد أختها يتامى، تكتب حقها لهم يجوز؟ تكتب كل حقها لهم؟ لا لا تكتب لهم إلا ثلث. الثلث فقط. الثلث فقط. نعم. وهي على قيد هاي المهم انتهت هبة يا شيخ مصطفى ولا تبقى ايه دي؟ حتى لو هبة أو غير هبة تكتب الثلث فقط. يعني تكتب حقها ما يزيدش عن الثلث. لا تزيد عن ثلث تركتها لمن ليس بورثة. لا هم الهاجم ملاش غير أخيها أخ واحد وريث. ما هو الوريث سيرث المال كله. كانت قال الله تعالى يستفتونك قل لو افتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هو الوريث الواحد يرث كل المال. يعني لو كتبت الشرط لإخواتها أولاد أختها اليتامى دول ما فيهاش مشكلة. مفيش مشكلة إن شاء الله. جزاك الله خير. حكم الجار في تكبيرات الانتقال والتسليم، هذا المشروع. إذا كنت إماما اجهر، إذا كنت منفردا الأقرب ألا تجهر، لكن إن جهرت فالصلاة صحيحة. هل يوجد في الشرع ما يمنع الزوج من مشاورة زوجته؟ لا أعلم، إنما في الشرع ما يسوغ للزوج أن يشاور زوجته في الأمور التي تفهم فيها. واستشار النبي أم سلمة لما أمر الصحابة بالتمتع، لما أمر الصحابة بالتحلل من العمرة. ليس هناك دليل على أن عبد الصالح المذكور في سورة القصص إنه قال وجد ليس هناك دليل على عبد الصالح المذكور في قصة موسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين، ليس هناك دليل على أنه شعيب عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام خير يا رب. وياك. تفضل. سؤال أول بعد إذن حضرتك. تفضل. رجلين يصليان في مكان العمل. الأول صحيح وسليم الجسم لكنه لا يحفظ ولا يقرأ، لا يحفظ أكثر من الفاتحة. والآخر يحفظ ويقرأ ولكنه مصاب في قدم يصلي وهو جالس على كرسي. من يعم الصلاة؟ الثاني ما يحفظ أي قرآن إلا الفاتحة؟ ما يحفظ قول الله أحد ولا قول أعوذ برب الفلق ولا أي حاجة؟ يعني أراك مبالغ يعني شوي. هذا هو الظاهر يعني. يعني الظاهر قلت له سمع قول الله أحد قال لا أعرف؟ لا محاول. طب حاول الناس، أنت مبالغ بهذه الطريقة صراحة. هو بيرفض يرفض يقوم. إذا رفض خلاص يجوز للشخص أن يؤم الناس جالسا والناس خلفه قيام، لكن أنا أنصحكم بالخروج من خلاف واحد غير هذا وذاك يا أم الناس. لكن هو الأولى أن يكون الصحيح الذي يعم أفضل الخروج من الخلاف، لأن في خلاف فقهي إذا صلى الإمام جالسا هل يصلي الناس خلفه قيام أو لا، في خلاف فقهي، وإن كان محشوم بأن النبي صلى في آخر حياته جالسا والصحابة خلفه قيام، لكن حنا بلا يمنعون، لكن إشكالة دفع هذه الإشكالات والخلافات واحد صحيح أم منكم أنت تحفظ قول الله أحد. نعم. طيب صلي أنت مش مشكلة. هل يحق للزوجة الامتناع من زوجها في الفراش بعد أن زوجها يزني؟ إذا تأكدت من زناه تفارقه، تفارقه أحسن لها وأحسن لدينها. الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات، يا ذنب الله. الصدقة للقريب الفقير أفضل في الأجر أم شراء بعض المصاحف لكتاب التحفيظ؟ الصدقة الفقير القريب إذا كان فقيرا قريبا تصدق عليه وأنت مأجور، مصاحف يقول له غيرك. زكاة من زكاة المال فلا يجوز شراء المصاحف بزكاة المال. أهلا. اتفضل. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال حضرتك يا شيخ عن نظام البيع بالتقسيط. أنت تملك السلعة أو لا تملكها؟ أنا أملك السلعة، أنا أعمل في مجال التجارة، ساعات بضطر أبيع حاجة بالتقسيط، بس نظام البيع بالتبيع بتسمي الأرقام. يعني بملك الحاجة بيدي والبيع ما فيش نسبة على طب نسبة، لا أنا بتقيم مساومة بيني وبين المشتري بما يرضي الله، يعني مساومة على الثمن، بس تجربة في زيادة لأن الثمن متأخر. يعني السؤال هل يجوز بيع السلعة بثمن وبثمن أعلى إلى أجل؟ تماما شكرا. يجوز يجوز. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. تطبيق على النت واحد صاحبي عامله، واحد صاحبي مشترك فيه. التطبيق ده عباره عن انت بتدفع فلوس عن طريق الفودافون كاش او محفظه حاجه زي كده، وبينزل لك عليها فوائد او بينزل لك عليها فلوس كل يوم مكسب. مكسب الحاجات دي حسب ما انا فهمت وعرفت هي شركه يابانيه او صينيه بتجيب مستلزمات طبيه، مستلزمات مستعطرات تجميل، وبتبيعها عن طريق امازون الشركات دي. هو بينزل له مبلغ ثابت كل يوم. لا يجوز. نعم لا يجوز. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. كنت في الكلاب مع زوجتي وبحاول اصالحها، لكن حسيت ان هي مش عايزاني، فقلت لها انا هريحك روحي لامي. دي تحتسب ولا دي ايه؟ روحي لامك انت طالق يعني، ولا روحي لامك بس كده؟ لا لا تحسب تطليق، يعني دي مش تعتبرش كناية صح؟ لا لا مش كناية. الحمد لله شكرا لك. الله يحفظك. فوق لا يضيع رحمكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. يا شيخ. نعم. ما هو التدبر؟ التدبر تدبر التفاهم لكتاب الله سبحانه، تدبر القرآن تفهم معانيه. في آية أخذ يتدبرون القرآن، أيوة يتفهمونه ويأخذون منه العبر، يفهمونه يأخذون منه العبر، أيوة ويفهمون معناه، يفهمون معناه، أيوة ويقفون عند معانيه يفهمونها. أنا تدعى عليك الله يوفقنا وياك. الفروض الفائتة في الصلاة كيف إعادتها على الوجه المتيسر لك؟ السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك أنا أشتري دجاج من الفراخ، كنت أجري عن الفراخ دي غير مسلم. مذبوح؟ هو بيذبحه أمامي. ها؟ بيذبحه أمامي. سمي الله؟ لا. لا تأكل، لا تأكل منه، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لا فسق. إذا تأكدت أنه لم يسمى الله لا تأكل. ثم تقول سم الله، طيب أنا وأنت واقف قل سم الله، قل سم الله، أو أنت وضعت نفسك في حيز ضيق شوية لأنك أمامه. لكن لو أتاك كتابي بلحوم وأنت لا تعرف سمى أو لم تسمى، أقول لك سمى لأن الله قال سمى، وكل لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن أنت أمامه هو لم يسمى النص معنا يمنعنا. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله. حسن بلاد ان انا اطلع عن المنبر اقصد بلاد انا مش بيشوف موجود، وكل الناس الموجود كانوا يقولوا الكبرى يعني حدش تجارة ان هو يبقى فعلان الله عز وجل وبلاد واتمسكت على قد المنبر بالاحاديث الصحيحة وربنا يبارك فيك ومستمع حتى بالكلام اللي بتقول معاهم، ولكن انا مسحنا ايه؟ ولست محافظ من القران. ولست محافظ من القران، يعني مش حافظ الدين القران، يعني أنت تواضعت في خطبة جمعة وأديت ما عليك فيها خلاص لا يكلف نفس الصلاة صحيحة. اكتب الخطبة واقرأها، اكتب خطبة واقرأها قراءة بس كده، قراءة بس مش مشكلة. طيب انت يعني قرين الفقه، اهل الايمان يقولون وجعلنا للمتقين اماما، وجاءتك الخطبة وجاءتك الامامة، استعن بالله يا اخي بلغ عن رسول الله، اكتب اي حديثين وقرأهم للناس. حفظك الله يا شيخ احمد الحكيم وبارك فيك، قضاء الفوائد على الوجه المتيسر لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك؟ الحمد لله بارك الله فيك. يا رب دايما. بقول لحضرتك شيخ انا طالب رجاء عند حضرتك. تفضل. أيوة. كتاب الاستغفار اللي حضرتك كتبته موجود، بس كيف نوصله لك؟ لا موجود، كيف نوصله لك؟ هو موجود عندنا ونهدي منه، لكن كيف نوصله لك؟ طب انا مش عارف والله. طب يعني ممكن اتصل بالمركز النشر نفسه؟ انت منين؟ من اسكندرية. والله اتصل بمركز النشر نفسه مكتبة مكة في طنطا. تمام. شهد طال حكيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. ربنا يديك الصحة يا رب. يا رب. بقول لحضرتك عندي ابني نجح في الثانوية العامة الحمد لله، وهو كان نفسه قوي يدخل طب أسنان. هو على خلق ودين وخاتم القرآن كله وبشهادة الناس كلها أخلاقه عالية جدا. طيب. أنا زوجي متوفي وما نملكش إلا قطعة أرض، وكل الناس تشكر عليا يعني إن أنا بيع قطعة الأرض دي ودخلوا أسنان خاص اللي هو نفسه فيه. أنت لك أبناء غيره؟ أيوة ليا ابني ولد أصغر منه وبنت. طيب والولد والبنت هتضيعيهم كده؟ البنت في اولى جامعه ما رضتش تدخل خالص كده اللي فاتت، يعني المصروف قليل قوي، عرضت عليها يعني ما رضيتش. يعني قطعه الارض يا اختي، يعني انت كلها هتبيع قطعه الارض كلها وتعطيها الولد وتحرمي البنت والولد الاخر؟ هما موافقين يا شيخنا، وهو مفهوم ان هو لو جاءنا الارض دي ودخل الطب الثاني ان شاء الله وخلص هيرد لهم الفلوس دي واكتر كمان. والله ان لا انصحك بهذا. طب انا اعمل ايه يا شيخ؟ هو مصمم الولد بعد ما كله اقنعه ماله عفوا ينفق هو وكل العيلة يعني بيشار يعني بيقولولي اعملي كده. يا اختي في حقوق هضية الارض بتاعت ده بكام؟ هتتباعت حوالي 400,000. 400,000 وعندك ولد ولدين وبنت صح كده؟ هذا غير الولد اللي هيتعلم ده ولد واحد بس بنت. ايوه ولد بيع الارض وقسم لهم الفلوس واللي عايز ينفق ينفق من الفلوس. والله حر مش ملزمين والله انا لا اللي عندي قلته انت مجادله انت مجادله شويه. لا والله مش مجادله انا قلت لك اللي عندي انا اتقرب الى الله بشيء فاقول لك لا يصح ان تبيع قطعه الارض. هذا ارضك ولا ميراث عن ابيهم؟ لا ميراث عن ابيهم. ميراث عن ابيهم ازاي تاخذ ميراث بنت وتعطيه الولد؟ لا يوجه حق. هذه الارض ميراث عن ابيهم. الشرع يقول لك خذي انت الثمن ثم 40,000 50,000 جنيه لك. يبقى نصيب الولد ونصيب البنت 35/5 70,000 جنيه لكل للبنت و 140 للولد و 140 للولد. فاهم الكلام؟ ايوه فاهم. بس كده او انا فخ كم عفوا كم يا اختي ما لك انت شأن في حق اولادي دي مش حق ليس حقك. وحتى لو الأولاد موافقين سلمينهم الفلوس في إيديهم كده ده هذا ميراثهم هذا ميراثهم من أبيهم سلمي كل واحد ميراثه هو حر لكن تحرجيهم لا. أنا والله ما طلبت منهم أي حاجة. والله إنك امرأة مجادلة وابنك مش مزبوط. أنت لا تأخذي ميراث البنات والولد وتعطيه لشخص ثالث. سلمي الأولاد مش من حقك تكلمي أنت في الموضوع. أنت مش من حقك تكلم على الصرافة إلا في 50,000 فقط التي لك في لك الثمن لك ثمن التركة الأرض باربانات أنت لك 50,000 سلمي 35,000 قسمها الآن على 5 أشخاص الولد قسمين والبنت قسم. لما تأخذ أموال الورثة تعطيها الآخر لا يجوز لك. تدخل ابنك عشان الرياء والسمعة بفلوس الناس. بنت تريد جهاز بنت تريد جهاز أيضا بنت دي تتزوج غدا محتاجة من يجهزها مش هتروح تتسول. يا شيخنا أنا عارفة كل ده. طيب خلاص أنا يعني متشهيرة من أمري لأن كله مجتمع على إنه ليس لن ينفعوك أمام الله. الفلوس ليست من حقك. الفلوس ليست أنا مش هاخد حاجة ليا. يا الله أعوذ بالله بتاكلي أموال الناس يا أختي. فهم كلامك. أنا فعلا والله كلام حضرتك. طيب مالك مجادلة كده عشان أم الدكتور تاكل أموال الناس بالباطل. جزاك الله خير. لا أموال الناس يا عبد الرحمن أموال ورثة مش مالها الخاص. هي لها 50,000 في 400,000 باقي 350,000 الولد قسمين والبنت قسم هم ولدان كل ولد البنت استأخذ 70,000 والولد الآخر 140 والثاني 140 وخلصنا من الموضوع. إن تحب تعطي فلوسها للناس تعطي لكن الولد بقى يطلب ويقول لها أنا عايز أدخل طب أسنان تأكل أموال الناس بالباطل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته الشيخ. تفضل. رضي الله عنك كيف أنت؟ وارضى. تفضل الله يسلمك. تفضل. رضي الله عنك. سيدي حديثي إذا رأيتم اختلافا فعليكم أستاذ الأعظم. لا صح. طيب وحديث من مات يوم الجمعة يعني خفف الله عنه من عذاب يوم القيامة؟ لا يصح. رضي الله عنك سيدي. وانت تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بإذن الله الشيخ. الحمد لله. بإذن الله كنت عاوز أسأل سؤال. تفضل. في واحدة من أسرة فقيرة يعني. أيوه. في واحدة تانية عندها مثلا بدول عندها حاجات لسه بحاجتها والبنت اللي بيوصل الفكرة دي بتتجهز يعني بس حالتهم ضعيفة جدا يعني ممكن الخطوبة تتمسخ على عشان حالتهم يعني. فهي بتقول ممكن تبيع حاجتها مثلا او تبيع حاجه من اللي هي الحاجات اللي مش مستخدمه نكتب ورقها دي وتبعتها مثلا في المال تدولها. وهل يجوز برضو انها تستنفع؟ لا عفوا هذا السؤال من اوله. هذا السؤال واحدة من اسرة فقيرة, امرأة من اسرة فقيرة, ها بتتجهز يعني بس حالة فقيرة يعني جد, امرأة من اسرة فقيرة تتزوج, هو السؤال. في واحدة تانية بقى عايزة تساعدها. طيب انا عندي حاجات لسه متغلفة من عزالها يعني الجهاز بتاعها. طيب متغلفة بتقول لسه متغلفة بحاجتها, بتقول ممكن ابيع الحاجة دي وهل يجوز يعني انها تبيع الحاجة دي وتساعدها يعني بالمال, وهل يجوز برضو انها تبيع الحاجة دي وتستخدم فلوسها لمنفعتها الشخصية؟ يعني في امرأة تريد ان تساعد امرأة فقيرة, والمرأة التي تريد ان تساعد عندها اشياء, عندها مثلا صفرة ملفوفة في قماشة تريد تبيعها وتعطيها للأخرى من ناحية الجواز جائز, لكن عليها مكتوبة في قائمة العفش قائمة عفش الزوجية تستأذن الزوج. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الحديث بذلك لا يثبت مرفوعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا بستخدم وسيلة لمنع الحمل من المفترض إنها بتقلل دم الحيض أو بتمنعه. طيب. وفي وقت الحيض الوقت اتأخر يومين وبعد كده نزل دم بس غير مطابق لدم الحيض, دم الحيض المفروض إن هو غامق ولو ريحة. ده في عفوا هذا في مدة الحيض؟ يعني حيضاتك الشهرية كم يوم؟ سبعة قبل الوسيلة. يعني وبعد الوسيلة؟ بقى بيقل مرة خمسة مرة أربعة مرة ستة بحسب. يعني بينقطع تماما بعد أربعة أيام؟ تماما؟ انقطع بعد أربعة. طيب الآن الدم اللي نزل ده يوم كام نزل؟ نزل يوم واحد لكن بعد كده في نقط. نقط يعني نقط فاتحة وليس رائحة. يعني انت تريد في ده هذه النقطة الواحدة في زمن الحيض؟ في زمن الحيض. لانتظري لان تنقطع هذه النقط يوم واحد لا يكفي لطهارتك من الحيض. طيب معلش سؤال تاني بعد اذن حضرتك. المتوفي عنها زوجها هل يجوز لها انها تقضي عدتها اما بين منزلها ومنزل والدتها, ولا لازم منزل واحد تقضي فيه العدة؟ هذه المسألة في خلاف بين العلماء, واختار رأي السيدة عائشة رضي الله عنها انها تعتد كيف تشاء, وهذا رأي علي بن ابي طالب وابن عباس وجابر رضي الله عنهم. اما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل فلا يصح. تمام. نعم. انا عايز سؤال ثاني. المعتدة هل يجوز لها القيام بأعمال النظافة الشخصية ولا لا يجوز الاقتراب من الزينة؟ لا يجوز لها النظافة الشخصية لكن لا تمس طيبا. لكن ايه؟ لا تتطيب. تمام. شكرا. نبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فضل؟ الحمد لله بخير. دايما في خير كده. المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 إلا إذا كانت حاملا فعدتها تنقضي بوضع الحمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك سيدي؟ الحمد لله بخير. لو سمحت أنا عايزة أسأل حضرتك بس تقول لي أنا حماتي توفت ويعني ما كملتش 10 أيام وحماي عايز يتزوج, يعني حماي عنده 72 سنة وولاده رافضين, قال عليهم ذنب حاجة زي كده بس والله احنا معايا يعني يعملوا أكل وشرب وكل طلباته وغسيل وكل حاجة، فهل علينا ذنب إن أولاده يتفرجوا حاجة زي كده؟ طبعا عليكم ذنب. افرض الرجل يحتاج ان يتعفف، تتركوه يقع في الحرام؟ لا لا، ما خايفين عليه، بس هو عنده 70 سنه وراجل كبير في السن. لا يعني هل هو، عفوا، هل هو من غير اولي الالبه من الرجال ولا قوي يستطيع ان يعاشر الزوجه؟ لا هو تعبان، هو حتى بيبقى مش قادر يلبس شبشبه. طيب وكان يجيب عفوا كان يجيب زوجة تكون ستر وغطاء عليه ويتكشف عليه، أولى ولا مرات ابنه اللي تيجي تتكشف عليه وتطلع على عورته؟ لا ضبط عين، هو أنا بسأل حضرتك بس. من حقه أن يتزوج، لا تمنعوه. لا ممنوع. شكرا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، معلش أنا في ثمانية. فضيلة الشيخ، أيوة، تقول في في زميل اتصل من شوية، أخ كان بيسأل على إعلانات الإنترنت. إعلانات الإنترنت؟ نعم. كيف إعلانات الإنترنت؟ نعم، الشركة على النت بتعمل، انت بتدفع فلوس تمام وبتدير اعلانات، يعني انت كل يوم ليك ان انت تعمل اعلانات بطريقة معينة، مكسب الاعلانات دي بيكون بنسبة 40% ليك و 60% للشركة، والمكسب مش ثابت يعني كل يوم متغير، يعني ال 40% نسبة ثابتة، لكن ممكن في يوم تكسب مثلا $5 ويوم 4.5 يوم 5.5. يعني عفوا ما يعني مش فاهم السؤال، يعني ماذا تعمل انت؟ انت الان تريد ان تاخذ فلوس من على النت، ماذا تصنع؟ تمام، انا ايوه بحط الفلوس بتاعتي. تمام، تحط فلوسك فين؟ انا طلع فلوسك. تمام، انا ادفع فلوس لشركه، الشركه دي وسيط ما بيني وما بين المعلن. يعني انت عندك سلعه تعلن لها او ماذا؟ انا اعلن للغير. انا طيب، بس أما كن أنا أعلن للغير أخذ فلوس ولا أدفع؟ لا أنا تمام، أنا أدفع، يعني لأن أنا عن صفحة مسجودة، أنا سأعلن للغير أخذ فلوس منهم ولا أدفع لهم؟ لا أنا أخذ فلوس من المعلن، لكن أنا دفعت للوسيط، يعني زي شراكة. يعني أنت لك مسوق، يعني أنت لك واحد مسوق. أيوة، شركة الوسيط هي بتجيب لي المعلنين. يعني عفوا في واحد مسار يعني عندك. أيوة، بتقول له بس على الانترنت، مش معرفة شخصية، دي شركة. أيوة أنا فاهم بس عشان أقرب المسألة لنفسي ثم لإخواني. يعني أنت الآن تريد أن تشتغل إعلاني تعلن للناس، وبعدين بتقول ما أنتش عارف تعلن، مش عارف تستقدم من يعلن عندك. تمام، مش عارف تستقدم واحد يعلن عندك ويدفع فلوس، ففي واحد وسيط بتقول له هات لي زباين وخذ مبلغ كده اختصارا، بتدفع له مبلغ مقدما ويجيب لك الزباين، صح كده؟ تمام. ابقى نظر في امرين، طبعا لازم تكون واثق في الشخص ده حتى ناخذ فلوسك وانصرف. تمام. ثانيا، بعد الثقه في الشخص لازم تكون الاعلانات التي سياتيك بها اعلانات حلال. تمام، بس كده القيدان هذان، ان تكون واثق في الشخص وانه لم ياكل اموالك بالباطل، القيد الثاني ان تكون الاعلانات التي ستعلنها حلال. بس ارجو ان حضرتك يعني تسمع علي عشان برضو الموضوع مهم. ما هو مهم، لازم يعني اريد افهم واحده واحده عشان اجاوبك بما يرضي الله. تمام. انا الشركه دي شركه من على الانترنت، شركه كبيره يعني ليها موقع زيها زي امازون وزي الوسيطه. وهي شركه بتجيب اعلانات، يعني الاعلانات اللي انا بعملها تابع امازون وتابع الشركات اللي شبه امازون. ما اعرف امازون ولا غير امازون، ما تجيبليش اسماء. الان لا تسمينا امازون ولا غير امازون. انا يعني بس بوصل لحضرتك الفكره، يعني والله ما اعرف امازون ولا احب اعرف امازون، انا احب الان اعرف المعامله التي اسال عنها. انت منتجات عاديه، يعني منتجات رياضيه، ملابس، الحاجات اشياء عاديه جدا، يعني ما فيهاش حاجه حرام، ما فيش خمور مثلا، ما فيش حاجه حرام ولا فيها غش. ولا فيها غش، منتج عادي بيع اونلاين بيع على النت عادي. طيب وبعدين؟ تمام. الشركة الوسيط ما بتحطش فلوس. الشركة الوسيط هي بتاخد من الناس المشتركين اللي شبهنا. تمام. بس في حاجة، الفلوس اللي انا احطها مثلا حطيت $100 تمام. انا بشتغل الاعلانات اللي انا بعملها على قد $100 بتاعتي، يعني انا مش مساهمة، مش الشركة ما فيهاش، يعني كل واحد يشتغل بفلوسه لوحده. تمام. والمكسب من الفلوس 40% لي انا كمعلن او واحد بيشتغل، و60% للشركة الوسيطة. تمام. الشركة الوسيطة الشركة الوسيطة الان بتأخذ المبلغ من اتجاهين، منك اولا و60% من الربح اللي جاي لك. لا ايوه بالضبط كده. بالضبط كده. تمام. وبعد كده الشركه بتروح تتفق مع منتج، اي مصنع مثلا، تقول له انا هعمل لك اعلانات وهجيب لك نسبه او بمبلغ معين. تمام. بتجيب لي انا الاعلانات بعمل لها. طول علينا في السؤال، اخذ وقت الناس، الله يسامحك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك شيخ؟ الحمد لله. كان في سؤال مستشيخ، الآية بتاعت هيا الذين عمانا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأسف. كنت قلتها لحضرتك من كام يوم، قلت ان العمل السيء لا يبطل العمل الحسن. فأنا لا لا لا، ما تنقل عني كلاما لما ما نفكره. اسأل سؤالك، ما تقولش انا قلت لك من اسبوع انت قلت لي مش فاكر. اسأل سؤالك، هل العمل السيء يبطل العمل الحسن؟ العمل السيء في كفة السيئات، والعمل الحسن في كفة الحسنات. طب وقول الله لا تبطلوا، ما هو المن والأذى يذهب بثواب العمل الصالح. أنت أعطيتني 100 جنيه، قلت خذ 100 جنيه، وثاني يوم فضحتني، قلت أنا أعطيت فلان 100 جنيه وتمن علي وتفضحني أمام الناس. خلاص، المن هذا في صحيفة السيئات، والمئة جنيه كانت في صحيفة حسنات، هذه طاشت بهذه. تمام. قراءة سورة الملك تقي من عذاب القبر، لا سند ضعيف يا هبة. هل يمكن عمل صفحة دعوية على الفيسبوك؟ الفيسبوك صدقة جارية لميتة؟ نعم يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. الله يعزك. بقول للشيخ، حديث ان في امرأة تزحمت على باب الجنة ميتة زوجها، ده حديث صحيح؟ لا يصح. لا يصح؟ طب يعني بس هي تؤجر، يعني مين تؤجر؟ الواحدة اللي قعدت على اولادها بعد ما كانت زوجها. قد تؤجر وقد تؤجر. جزاك الله خير. لا مش تؤجر في كل الأحوال، صبرا. قد تؤجر وقد تؤجر، قد تاخذ وزر على حسب حالها. يعني إذا كانت شابة تخشى نفسها الفتنة، في الأفضل لا الزواج. هي منتقبة ومتراعي ربي، يعني منتقبة جماد يعني ولا بشر؟ لا طبعا خلاص، بشر ولا جماد، يعني إذا ما كانش لها حاجة في الرجال خلاص. لكن إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة في حالتين، إذا كانت المرأة التي مات عنها زوجها كبر سنها وتريد أن ترعى أولادها وليس لها في الرجال حاجة، فالبقاء مع أولادها أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم لأم هانئ بنت أبي طالب، تقدم لها فقالت له إني كبرت ولي عيال، قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. لكن تقدم النبي حالة أخرى لأم سلمة بعد موت زوجها، قالت يا رسول الله عندي أولاد، قال أنا وليهم، وتزوج أم سلمة. فعلى حسب حال المرأة، إذا كانت امرأة ليس لها في الرجال من حاجة ولا تحب الرجال ولا المعاشرات، خلاص هذه بقاؤها مع أولادها أولى. إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة وتخشى على نفسها من معاكسات الرجال تتزوج أولى. الشركة بيها صغيرة في السن، بس هي حابة تورث نفسها لأولادها هي حرة. أجبتك بس خلاص، أظن فصلنا يا عبد الرحمن، ما أدري كلام النساء كثير لي بس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا فضل الشيخ مصطفى. تفضل. أسأل سؤال حضرتك بعد إذنك. تفضل. دلوقتي حضرتك أنا معايا لبس صيف. معايا لبس آلة بان أنا شغال في السويس بان البضاعة باخد بضاعة وانقلها للمراكب. عفوا قاعد. قلنا حضرتك أنا دلوقتي معايا لانش. لانش في المينا. لانش في المينا. باخد بضاعة من على الرصيف وانقلها للمراكب جوه. طيب كويس. شو أحيانا المندوب اللي جايب البضاعة بتاع المركب دوت بيبقى حضرتك جايب لي في البضاعة لحم خنزير. على أساس إن أنا بنقل المركب للأكل للأجانب. يعني هل أنت مطالب إنك تفتش البضائع التي جايلك ولا تنقل خلاص؟ لا وحضرتك أنا مش مطالب إن أفتش، الأكل بيجيلي والطلبية بتجيلي فمنها أكل وشرب واللي واللي واللي، فأحيانا أعرف. يعني عذرا. لا أول وقت حضرتك إن أنا ما فتشت الأكل، ما فتشت البضاعة. يعني بضاعة جايلك تنقلها من على الرصيف باللانش إلى يعني إلى البخرة في الداخل، ما تفتش. بس. يعني انا بتنزل قدامي او ممكن انا نزل. اذا كان كلها لحم خنزير كلها تزرع عن النقل، بس مش مشكلة الا اذا كنت مجبرا. بارك الله فيك يا حمدي ابا آية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل احسن الله اليك. وإليك تفضل. شيخنا هناك ما يقول ان للرجال عدة مثل النساء في بعض الامور، هل هذا صحيح؟ هذه من الفذلكات التي يقولونها. إذا ماتت الزوجة الرابعة لا يتزوج إلا إذا انقضت، يعني يقولون كلام. أو إذا ماتت الأخت، عفوا إذا طلقت، كان الرجل متزوج 4 نسوة فطلق واحدة، هي في العدة ما زالت زوجة، فلا يتزوج غيرها إلا إذا بانت هي منهم مرت عدتها يعتد. لكن هو ممكن يرجعها وقل لأن رجعتك وطلقت، طلقها 3 تطليقات وانتهى الأمر، ويقطع على نفسه المنع. لكن لا نسميها رجل يعتد. الرجل يعتد في عدة الطلاق الرجعي للمرأة إذا كان متزوجا 4 نسوة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طالب في ثالثة ثانوي وكل مدرس في المذكرات بتاعته بيحط أسئلة من الكتب الثانية، والكتب الثانية عليها حقوق ملكية فكرية. عفوا هذا السؤال. أنا في ثالثة ثانوي وعندي المذكرات بتاعت المدرسين كلهم أو أغلبهم، يعني واحد بس اللي مش عامل مذكرة بيجيبوا الأسئلة بتاعتهم من الكتب الأخرى، كتب اللي هي الشركات وكده. ما عليك مشكلة أنت. شكرا. مانع الزكاة لا يخرج من الملة يا رب إلا إذا جحد الزكوات، أما إذا تكاسل عن إخراجها فهو مرتكب لكبيرة. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فقوله ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار دل على أنه ليس بمشرك. بارك الله فيك يا إسراء، دلنا بالصبر يا إسراء على أخواتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ طيب لله الحمد. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا رب. وإياك. أسأل الله العظيم أن يجعلك ممن تبيض وجوههم يوم وتبيض وجوه وتسود وجوه. ولك بمثل والسامعين والسامعات جميعا يا رب. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا رب وإياك. معك محمد علي الفقر. يا مرحبا يا شيخ محمد، أهلا وسهلا. جزاك الله خيرا على ما فعلته معي وإكرامك. لا أبدا والله، أنت صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظك ويبارك فيك. تفضل يا شيخ محمد. سؤال يا شيخنا بإذن الله. تفضل. كيف النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى غدا، وكيف الثبات على الدين وأن يختم الله لنا بخير وألا ننتهي؟ أولا تسأل الله ذلك، ثانيا عندك كتاب الله اتبعه وسنة رسول الله اتبعها. إجازة. قل آمنت بالله ثم استقم. شكرا. مصطفى أنور ماشي. أخيرا بعد قبيل الانتهاء بدقيقتين يا يحيى تأتون به تأمين صحصيحنا به. ما الفائدة إذن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ زي حضرتك. الحمد لله. الحمد لله. كنت بسأل حضرتك، أنا عندي سجل تجاري وبتاع عربية. نعم. فأنا حابب أبيعهم، فاللي هياخدهم هيشتري هيعمل بيهم كارد. يعني السجل التجاري بتاع عربية بتاعتي أنا عايز ممكن أبيعهم لحد، لأن بصرف في المشروع. لا تساعد على الإثم والعدوان. أنا عرضه للناس كلها. لا تساعده على، تساعد شخصا يريد أن يرتكب كبيرة، لا تساعده على ارتكاب الكبيرة. تمام. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. دائما في خير يا فضيلة. يا رب وإياك. صدق. ربنا بركنا في عمرك يا عم الشيخ. وإياك. عم الشيخ بعد إذنك طلب من حضرتك طلب بسيط كده. نه. حضرتك تدعي لي بس ربنا يرزقني بالذريه الصالحه اجل غير اجل. الله يرزقك ربنا ويهديني ربنا. الله يرزقك ذريه صالحه عاجلا غير اجل يا رب. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل يا حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد. هو انا يعني النهارده سمعت المحاضره عن الاداره في الاسلام وكده، بسم الله ما شاء الله الموضوع يعني جميل جدا وفرح. اتمنى من حضرتك لو تعمل برضه زي هذه المحاضره الاولى ان شاء الله في الاولى. اللقاء الاول. نعم في لقاءات تابعه ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. فانا اتمنى من حضرتك برضه يعني الفتره اللي احنا فيها دي زادت فيها معدلات الطلاق بسرعه كبيره، وحالات النشوز والمحاكم الأسرة بقت تعوق بالموضوع ده. فلو حضرتك مثلا تعمل للشباب المكبرين برضو مجموعة كده من المحاضرات، خمس ست محاضرات يتعملوا في سلسلة على اليوتيوب، مثلا نصائح بإذن الله يتعامل مع الزوجات وكده، أي واحد مقبل على الزواج جديد يسمع الفيديوهات من حضرتك، وحضرتك يعني ليك وجود في الموضوع ده. أبشر إن شاء الله. إن شاء الله. بعد إذن حضرتك في برضو حاجة، هو حضرتك لما حد بيجي يستفسر من حضرتك على موضوع او كده بتقول له انا هسأل المختصين. يعني السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لحضرتك حضرتك الشيخ بعرف معلش وعلي، انا لما حمد الله خمس وقفت انا طوبت وبجهلي خبطت على ايدي كي على دماغي كده مرتين. صوتت فرحة ولا حزنا؟ أنا صوتت على حماتي لما توفت. صوتت فرحة ولا حزنا؟ لا حزنا طبعا. حزن. الله يرحمها. الله ماشي. ماشي. الله يكرمك على إخلاصك ووفائك. ماشي. الله يكرمك. أنا خبطت على دماغي كده ثلاث مرات أو مرتين. لط مع الوجه؟ على الوجه عفوا؟ على دماغي. كده يعني؟ فحد قال لي إن أنا كده أروح لشيخ يتوبني. فأنا أنا بنت طبعا استغفرت ربنا، فهل كده أنت عفوا ضررت حماتي الله يرحمها باللي أنا عملته؟ هل عليا ذنب كبير يعني أستغفر الله ولا في أي حاجة أقول الشهادة؟ أنت ارتكبت كبيرة. طب لأن النبي قال استنى بس صبرا، ليس منا من حلق وسلق وشق. حلق الشعر عند المصيبة، سلق صاحت، شق شق الجيب، شق الجيب. فهذه كبيرة، الصريخ والصويت كبيرة. والثانيا لطم الخدود، هو أنت ما الحمد لله ما رطمتش، ضربت على رأسك بس كده ضربة خفيفة كده. تستغفر الله وتعملي عملا صالحا تتوبي به إلى الله، يضع في كفة الحسنات حتى يذهب السيئات. يعني طبعا كده أزيتها هي سيدنا؟ طبعا أزيتها. النبي يقول الميت يعذب بكاء أهلي عليه. فاستغفر الله ولا تيأسي من رحمة الله، وعملي عمل صالح كبير يكون في ميزان حسناتك إن شاء الله، ودعي لها كثير من الدعاء لها. دعي لها الله. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا